أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين. الا تعبدوا قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا إن أجري إلا على الله

الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مرقون. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني الذين ظلموا إنهم مرقون. ويصنع كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. وَمَنَا أَمَنَا Thank you.

Thank you.